وكونها بمعرب الأفعال قل. ما الغرض من هذا البيت وماذا أراد به؟ بيان إيش؟ بيان كأنه استثناء مما سبق، وهو أن كل الموصولات تصل بجملة أو شبهها البيت السابق، فأخرج من ذلك بعض المستثناء بعض الموصولات وهي ال الذي تكون معنى الذي، أن ال معرفة لا تكون كذا، ولذلك قال وصفة صريحة صلة ال. ما معناه؟ أن صلة ال تكون صفة صريحة. ما معنى الصفة؟ أفعل التقدير ما في أنت ما في، يعني نقول اسم فاعل واسم مفعول بالاتفاق، اسم فاعل واسم مفعول من الجمهور هذا هو. وأما الصفة المشبهة فاختلفوا فيها، وعلى كل حال المصنف يراها أن يكون اسم فاعل جاء القائم، أو اسم مفعول جاء المضروب، أو صفة مشبهة جاء الحاصل وجوه، فهذه هي التي تصنف. وما معنى صريحة؟ ماذا أراد بقول صريحة؟ الصفة صريحة فيه غير صريحة؟ ها؟ عن شائبة ايش؟ عن شائبة الجمود، وذلك كالأجرعي والأبطحي، مثل هذه الأشياء صارت غلبت عليها الإسمية، ألا تغلب عليها الإسمية معنا. الصريحة هي التي لم تغلب عليها الإسمية، ومعنى ذلك أنها تكون في تأويل الفعل، تأويل الجملة الفعلية، لأن الصفة التي غلبت عليها الإسمية لا تؤول بالفعل، فالأجرع والأبطح مثلا. طيب، ثم بعد ذلك الصفة أخرج بالصفة ماذا؟ غير الصفة، كالمشتقات كالمنسوبات كالقرشي، وكذلك أفعال التفضيل، لأن هذا ليس يعني معناه مناسبا، فلذلك القرشي لا لا يقال، لأن القرشي وإن كان في معنى الاستقاق إلا أنه بالتأويل، المنسوب الرجل المنسوب إلى قريش وليس لفظه صفة، إنما هو بالتأويل صفة، فلذلك قال صفة، صفة صريحة هي التي تكون صلة، وصفة صريحة صلة عدل. وكونها الضمير يرجع على من؟ على صلة ايش؟ ال، على صلة ال. وكونها أي كون صلة ال بمعرب الأفعال، أي كون ال موصولة بمعرب الأفعال قل. قلنا ايش معناه؟ بالأفعال المعربة قل. ما المراد بالأفعال المعربة؟ الفعل المضارع، فخرج الماضي والأمر، فهذا لا يصدر هنا، فلذلك قال إن العرب استعملت صلة ال على قلة ماذا؟ فعلا مضارعا. وما دليله أو ما شاهده؟ ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا بالرأي والجدل، وكونها معرب الأفعال قل، هذا قليل. وهذا مذهب المصنف، وإلا فجمهور النحاة لا يرون أنها تصل بالجملة الفعل مضارعية، وإنما هذا قالوا ضرورة شعرية أو ما إلى ذلك، يقصرون على الضرورة الشعرية، ومصنف يرى أن جواز ذلك على قلة. وهذا هو. ثم من المسائل التي سبقت لنا وصفة صريحة بشتمه وكلها يلزم بعده صلة، مسألة حذف الصلة وحذف الموصول. يجوز حذف الصلة وإن كان لازم الذكر، لكن أحيانا يجوز حذف الصلة بدليل إما لفظي، مثل أعطي الذي وصلتك، أعطي الذي والتي وصلتك، أعطي الذي والتي وصلتك، صلة التي حذف لي بدلالة ما قبلها، دلالة صلة ما قبلها عليه. وكذلك أيضا يعني بدليل معنوي، كقول الشاعر نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجهه علينا، أن صلته محذوف تقدير ويش يعرف بالشجاعة، حذف لدلالة مقام الفخر. و

شو اسمه هذا الحديث هذا. هذه يعني استطاعته محدودة يعني وما له في هذا الحظ. فهو يعني أما ابن مالك ما شاء الله طيب، والحريري أحسن منه لأن الحريري أديب هذا أحسن من هذا اللي اسمه من ابن مالك. وابن مالك أيضا لا بأس به طيب، وهذا هو الذي يعيبون العراق على أرضية السيرة ويقولون عنه يعني فيه خلل يعني كلامه هناك. يعني هذه كلها تعود إلى يعني فصاحة الناظم أو الشاعر أو ما إلى ذلك. وهناك عائد متعلق بكثير أو بمنجلي على سبيل التنازع، ولذلك قال إيش في عائد متصل. هذا الشرط والحذف عندهم عند العربي كثير في استعماله، منجلي منكشف في ماذا؟ في عائد، أي في عائد الموصول، في عائد الموصول في الضمير الذي يعود على موصول متصل. الشرط أن يكون إيش ذلك العائد متصلا، أما المنفصل فلا لا يهدف. إن انتصب الشرط الثاني أن ينتصب إما بفعل أو بوصف أو وصف. ثم مثل لذلك بقول كمن نرجو يهب، كمن نرجو يهب، كمن نرجوه، هذا هو العائد المتصل المنتصب بالفعل كمن نرجوه يهب. حذف صدر الصلة، وهذا جائز في ساعة الكلام ليس في النظم فقط. لو قلت من نرجو يهب كلام نفر جائز. ولذلك قال يعني يحذف عائد الصلة إذا كان متصلا، إذا كان ضمير متصلا وانتصب بفعل أو انتصب بصفة باسم الفاعل باسم المفعول إلى آخره فيحذف، وذلك مثال كمن نرجو يهب. وإعراب الأبيات قوله وبعضهم مبتدأ مرفوع علامة ضم ظاهرة، بعضهم مضاف، الهاء ضمير المفرد المذكر، الهاء ضمير الجمع في محل جر مضاف من يرد، والميم حرف علامة جمع الذكور. أعراب فعل وفاعل خبر جملة في محل نصب في محل رفع، مطلقا حال منصوب وعلامة ضم ظاهرة. وفي ذا الحد جار ومجرور متعلق بيقتفي، متعلق بيقتفي، أيا مفعول مقدم ليقتفي غير أي، غير أي يقتفي. الله المستعان. شوف هنا شكله ايش غير أي، هذا لا خربان، هذا غير أي، غير أي يقتفي، غير أي مبتدأ، غير أي مبتدأ، غير مضاف أي مضافره يقتفي في وفاعل الجملة خبر مبتدأ. وفيه إشارة وهو جواز تقديم المعمول الخبري الفعلي الواقع خبرا، جواز تقديم معموله عند ابن مالك لأنه مختلف فيه، كثير من النحاة يمنعون أن يتقدم مفعول للفعل الخبري، إذا كان الفعل خبرا لا يتقدم معموله على المبتدئ ممنوع. لماذا؟ لأن الفعل نفسه لا يتقدم على المبتدئ، الخبر الفعلي لا يتقدم على مبتدئ، فكذلك هذا معمول لا يتقدم. لكن نرى ابن مالك يستعمل في هذا الكتاب، وهذا إما أن يكون مذهبه جوازه وهو المذهب لبعضهم، وإما أن يكون باستعمال الضروري ضرورة الشعر وهو ماذا قوله أيًا. وفي ذا الحد جار ومجرور متعلق ليقتفي، وأيًا مفهوم مقدم ليقتفي، وإنما تقدم إما لضرورة النظم أو لأنه يجوز عند بعض النحاة ليقتفي بعلم وفاعل. إن يستطل، إن أداة شرط وجزم يعني تزم الفعلين أوله في الشرط والثاني جوابه وجزاؤها مبني على السكون. يستطل فعل مضار مجزوم بإن وعلامة سكون آخره، ووصل نائب فاعل مرفوع علامة ضم ظاهرة. وإن لم يستطل الواو عاطفها. إن أداة شرط وجزم تزم الفعلين أوله في الشرط والثاني جوابه وجزاؤها مبنية بسكون على النون منقلبة لاما مدغمة نيش في لام لم. ما نقول مبني على السكون على السنون لأنها ليست نون، لأنها تتقرأها كيف؟ وإن لم يستطع ليس كذلك، إذا النون منقلبة مرغمة في لام لم، نقول معربة مبنية بسكون على النون مبدلة لاما مرغمة في لام لم. لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم المضارع وتنفي معناه وتقرب إلى المضي، مبنية على السكون. يستطع الفعل وفاعل يعني يستطل فعل مضارع مجزوم بلم ونائب فاعل الضمير تقديره هو، وأين محل جزمين ومحل جزم لم؟ نقول إن جازمة لمن للم ومدخولها ولم جازمة ليستقل. إذن محل جزمهما مختلف، لذلك جاز دخول جازم على جازم. قال وإن لم يستطل فالحذف الفاء رابطة لجوابه من يسمع السكون. الحذف مبتدا مرفوع على مضمون ظاهرة، نزل خبر مرفوع على مضمون ظاهرة، والجملة مبتدا والخبر في محل جزم جواب الشرط لا محل من الإعراب. وأبو العاطفة أبو في علم ماضي مبني فتاة مقدرة من أنظر أشنا العين مبني فتاة مقدرة على الآلف محفوظة لتقاء الساكنين تقديره أبو. وأبو أصله إيش؟ أبو أبو وبعد يقرأه أبو ولا يس، لأن واو الضمير هذا يحتاج إلى الضم فأبو. ولماذا قلنا أبو؟ ما السبب؟ لأنه إعلاله هذا بماذا؟ ها بالقلب وإيش؟ بالقلب والحرف. أصله أبوا تحركت أرفي لهم فتح ما قبلها فقلبت آلفا فقال وأبا، ثم جيء بضمير الجماعة فأسيد إليه فالتقى ساكنان الآلف المبدلة والواو فوجب حذف إحداهما. ولا تحذف الواو بماذا؟ لأنها اسم كلمة مستقلة. وحذفت الآلف لأنها جزء كلمة. هذا فن الصرف، هذا صعب فن الصرف، هذا تحتاجون إليه أكثر من النحو. هاي فالحظ نزل وأبو. إذن يجعل الواو ضمير الجماعة في معنى الرفع الفاعل. أبو أن يختزل أن حرف نصب ومصدر واستقبال من نية على السكون يستطل، يعني يختزل فعل مضارع منصوب بأن وعلى نصب مقدر على اللام مسكن لتعفية ونائب فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. والجملة النفيل والنائب صلة الموصول وصلة عن وأن وصلة عن في تأويل المصدر معطوف لا الشيء مفعول أبو أصله وأبو اختزاله أي اختطاعه. إن صلح الباقي إن صلح صلح. إن أداة شرط وجزم تجزم الفعلين أول في الشرط والثاني جوابه وجزاء ويطلع السكون صلح في الماضي في محل جزم مملوك على الفتح لأن إعرابه لمحله. صلح الباقي فعل مرفوع على أرض مقدرة من أنظر الصفات الباقي والجملة من الفعل والفاعل يعني لا محل من الإعراب لأنه أن جواب الفعل فعل الماضي إذا وقع فعل شرط الإعراب يكون لمحله. ثم هو وفاعله يكون جملة لا محل من الإعراب. من الجمل التي من الجمل السبعة التي لا محل من الإعراب ما كان صلة الموت أو شو اسمه شرط فعل الشرط فعل ماضي لوصل متعلق بصلحة. جازم لمحلي قلنا لك إعرابه لمحلي. لا نحن نقول الإعراب لمحل الماضي. صالح فعل ماضي في محل الجزم مبني على الفتح فأنت في محل الجزم ولا يعني باقي فاعل والجملة ما في الفاعل محله لا محل من الإعراب. ما نقول محل لأن يعني الإعراب للفظه للفظ لمفرد اللفظ لمفرد الفعل دون الفاعل. ثم إذا جاء الفعل والفاعل نقول إيش جملة مستأنفة لا محل من الإعراب. جملة مستنبة لا محل من الإعراب. إن صلح الباقي لوصل متعلق بصلح مكمل صفة لوصل. والحذف مبتدأ مرفوع من ظاهرة عندهم متعلق بكثير وبمنجلي أيضا تنازعه العاملات في عائد منتصره وماذا في عائد. والحذف عندهم كثير منجلي كثير خبر مرفوع منجلي خبر بعد الخبر أو صفة بكثير في عائد متعلق تنازعه العاملان قبله وهما كثير ومنجل متصل صفة لعائد مجرور وعلى مجرور ظاهر. إن انتصد إن أداة شرط وجزم من يد بسكون مقدرة من عمزاش دعمان بحرق تخلص لتقع الساكنين وقال كثرة لأن الأصل إن انتصد انتصب فعل ماضي انظروا الإعراب نفس الإعراب الأول انتصب فعل ماد في محل الجزم فعل الشرط مبني على الفعل ان انتصب وفاعله ضمير مستتر جامعة تدل هو والجملة ما فيه والفاعل جملة مستمرة على محل من العرب بفعل متعلق بانتصب او وصل معطف كمن نرجع الكعف حرف جر ما ترجع مجهول محكي لان مرادنا رسول الله معناه واصل الاعراب من موصولة اسمع لرفع مبتدع نرجو فعل وفاعل وعائل محذوف هو محل الشاعر والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصولة محل من الاعراب نرجو يهاب يهابو هذا فعل ماضي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة من نظر السكون القافية والجملة من الفعل والفاعل خبر مبتدا الذي هو من وهذا هو اصل اعرابه أظن مسألة بعيدة صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على السلام عليكم.